الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ضلنا على النمل ادخلوا مساكنكم نعم طيب تعليق لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النمل حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قول ذا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتفقد الطير وتفخذ الطير وتفخذ الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من دخل واحد نعم الله يفتح عليك الله الله الله وتفقد لا أعذب عذابا شديدا أو لا أذبح أو لا يأتي بسعب مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا فقال ما لي لا أرى الغد غد أكان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه So بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ رجل خبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله إلا هو رب العرش العظيم. الله الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون هو رب العرش العظيم. ألا يسجد لله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله Thank you. قالت له أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم وإنه بسم الله والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إن الملوك إذا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية قبل أن يأتي لرب